مطر من الأحزان يحفر قصتي، قد أثقل الصفحات بالعبرات، من غيمة الآلام في عيني قد سقطت ملايين من الكلمات. مطر من الأحزان يحفر قصتي، قد أثقل الصفحات بالعبرات، من غيمة الآلام في عيني قد سقطت ملايين من الكلمات. لملمتها بدفاتري، خبأتها هي كالنجوم على سماء صفحات. القصيد قد اشتكى واستبدل النجمات بالأبيات. لملمتها بدفاتري، خبأتها هي كالنجوم على سماء صفحات. اشتكى واستبدل النجمات بالأبيات. إني حزين قالها وكأنما بعثت عواصفها قريرة ذاتي، والياس ياسرني ويسكن أضلعي، وتسللت في شدة السنوات سنواتي شدة السنوات سنوات سنوات. لم أستعن بالصبر في أزماتي، فشدائد من بعدها فرج أتى، كالشمس تنمو في دجى الظلماتي. أستغفر الله العظيم لأنني لم أستعن بالصبر في أزماتي، فشدائد من بعدها فرج أتى، كالشمس تطلع في دجى الظلمات. هي حكمة الأقدار والحزن الذي خاللته قد زاد من حسناتي، فالحزن في أمواجه قدر ماضى، ولمست بالإيمان طوق نجاتي.